الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد أبو القاسم الكرخي التميمي الشافعي القزويني التبريزي رحمه الله تعالى، الملقب بقاضي القضاة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. قال: وبعد، فقد تكرر من سيدنا ومولانا نادر بلاده وناصح عباده وعلامة زمانه وعجوبة أوانه شمس الملة والدين محمد بن القاسم بن أبي البدر بن المليحي المزي الفقيه المحدث الواعظ أدام الله توفيقه وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه عدة مكتوبات من واسط إلى بغداد في السؤال عن عدد شعب الإيمان. وهذا الشيخ المشار إليه ليس هو الحافظ المزي رحمه الله، لأن المؤلف رحمه الله كان في فترة غير فترة المزي، وإنما المراد به آخر، فقد توفي المؤلف في 699 للهجرة، والمراد به أحد مشايخه الملقب كذلك بالمزي. وهو يبين هنا رحمه الله سبب تأليف هذا الكتاب، وأنه كان بسبب طلب أحد مشايخه أن يؤلف في هذا الموضوع لكثرة سؤال الناس عن ذلك، أي عن عدد شعب الإيمان. قال رحمه الله: حيث ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها أو أرفعها وأفضلها على اختلاف الروايات، يعني في ذكر 60 و70 وذكر أعلى وأرفع وأفضل. قال: قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأنه بصدد إحاطة علمه بتفصيلها عددا وتأخر الجواب لأسباب وعوارض. وهذا الحديث هو أصل هذا الكتاب. هذا الحديث هو أصل هذا الكتاب شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان شعب بقوله: الإيمان 64 شعبة، وهذه رواية البخاري ومسلم، وانفرد مسلم برواية الإيمان 64 أو 74 شعبة. وأصل الشعبة هي الطائفة من الشيء أو القطعة من الشيء، وبه نعلم أن الشعبة الواحدة يدخل تحتها أفراد من الخصال، يدخل تحتها أفراد من الخصال. وقوله 64 وفي رواية 74، البضع اختلف أهل العلم في تحديده، فقيل هو من 2 إلى 9، وقيل من 2 إلى 10، وقيل من 3 إلى 9، وقيل غير ذلك، وأصوبها وأقربها لموافقة ما جرى عليه لسان العرب هو أنه من 3 إلى 9. وقد أشار الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله إلى معنى ذلك، فلا يقال لإحدى عشر واثنى عشر وللعشرين أنه من البضع، ولكن يقال لما فوق الاثني عشر من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وكذلك من ثلاثة إلى تسعة، وهكذا كذلك قوله رحمه الله على اختلاف الروايات يشير بهذا إلى أن هذه الروايات التي أدرجها ليست هي رواية البخاري ومسلم، وإنما جمع فيها الروايات، وإلا فهذه الرواية هي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في بيان هذا الاختلاف، فمنهم من رأى الترجيح كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي رحمه الله، إلى أن رواية الأقل هي الأرجح، وهي رواية كما سيأتي إن شاء الله سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، أي رواية بضع وستين شعبة. وأما رواية الأكثر فذهب الإمام البيهقي وتابعه الإمام بن الصلاح وجماعة إلى أنها دونها في الصحة، وبعضهم جزم بأنها شاذة، وذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الأعلى، وأن المثبت مقدم على النافي كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام الحافظ ابن رجب فيما نقله عن جماعة من أهل العلم. وسيأتي معنا إن شاء الله أن الروايات التي جاءت بذكر الستين بضع وستين وإن كانت أصح لا يعني أن ما دونها كله ضعيف، ولكن بعضها فيه ضعف وبعضها قد صح، فلفظ السبعين قد جاء صحيحا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بالجزم وليس بالشك برواية السبعين. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد، يرويه الإمام أحمد عن شيخه وكيع، ويرويه وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر السبعين بالجزم، وهذه رواية بإسناد حسن. فجعفر بن برقان صدوق له أوهام، فلو قيل أن روايته في الشواهد لكانت شاهدة لرواية سليمان بن بلال التي في الصحيح مسلم، وبه نعرف أن قول من قال في هذا المقام عرف به شفوف الإمام البخاري، شفوف نظر الإمام البخاري في انتقاء رواية الستين، يقال هذا صحيح، فإن فيه شفوف نظر البخاري في هذا الفن فانتقل أصح، لكن لا يعني أن ما صنعه الإمام مسلم هو الضعيف، ولكن معناه أنه دونه في الصحة وهو صحيح كذلك، لأنه جاء من غير رواية سهيل، فإن سهيل وإن شك في هذه الرواية فقد جزم كما أشار غير واحد من الحفاظ برواية أخرى خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم، برواية السبعين. فتكون رواية السبعين جاءت من ثلاث طرق بالجزم، من طريق سليمان بن بلال وسهيل بن أبي صالح، وهكذا كذلك جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهناك سليمان بن بلال وسهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ونقرأ هنا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في خلاف اختلاف الروايات في هذه اللفظة إتماما للفائدة فيما ذكره في شرح هذا الحديث في صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان الحديث التاسع، قال: وخرجه مسلم من هذا الوجه، ولفظه بضع وسبعون، يعني من طريق من؟ من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة كما تقدم. قال: وخرجه مسلم أيضا من رواية جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار، وبه قال في حديثه بضع وسبعون أو بضع وستون بالشك، وهذا الشك من سهيل كذا جاء مصرحا به في صحيح ابن حبان وغيره، يعني جاء مصرحا أن الشاك هو سهيل بن أبي صالح، وجزم بذلك الإمام البيهقي رحمه الله كذلك. قال رحمه الله: وخرجه مسلم أيضا من حديث ابن الهاد عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديث الإيمان 72 بابا. وهذه الرواية كذلك كما قال رحمه الله، وأخرجها ابن مندة في كتاب الإيمان، وهي رواية صحيحة. قال: ورواه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار وقال 60 أو 70، ورواية وروي عنه أنه قال في حديث 60 أو 70 أو بضع واحد من العددين، يعني بتحديد أحد العددين، فهي إذن 3 روايات عن ابن عجلان: رواية بالشك ورواية بالجزم مرة بال60 ومرة بال70، فهي 3 روايات عن ابن عجلان. وقد أشار العلامة الألباني إلى تحسينها رحمه الله تعالى، قال في تحقيقه كما ذكر المعلق لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، قال: وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه بهذا اللفظ أيضا، وروي عنه بلفظ آخر هو الإيمان 79 شعبة، وخرجه الترمذي من رواية عمار بن غزية، وقال فيه الإيمان 74 بابا. وهذه الرواية جزم الحفاظ أنها شاذة. قال: وقد روي عن عمار بن غزية عن سهيل عن أبيه، وسهيل لم يسمع من أبيه، وإنما رواه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، فمدار الحديث على عبد الله بن دينار لا يصح عن غيره. وهذا الجزم الذي ذكره يعني من رواية سهيل، وإلا فقد صح كما رأينا عند الإمام أحمد من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وذكر العقيلي أن أصحاب عبد الله بن دينار على 3 طبقات: أثبات كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة، ومشايخ كسهيل ويزيد بن الهاد وابن عجلان. قال: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطراب، وقال: إن هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن دينار، ولا تابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد، والطبقة الثالثة الضعفاء فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير، إلا أن الحمل فيها عليهم. هكذا نقل هذا الكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله عن العقيلي، ثم قال: قلت: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت، وقد خرج حديثه في الصحيحين، وأما الاختلاف في لفظ الحديث فالأظهر أنه من الرواة، كما جاء التصريح في بعضه بأنه شك من سهيل بن أبي صالح. وزعم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل من خصال الإيمان، فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدم وزادها عليها، وفي ذلك نظر. وقد ورد في بعض روايات صحيح مسلم عند عد بعض هذه الخصال، ولفظه: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأشار إلى أن خصال الإيمان منها قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب، ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال. وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحليم والبيهقي وابن شاهين وغيرهم، فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانا بالكتاب والسنة من الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم 77 وبعضهم 79، وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسر، كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال. ثم ذكر بقية شرح الحديث، وفي هذا إشارة منه إلى أنه يرى ترجيح رواية الأقل، لكن علمنا في هذا كما تقدم أن رواية 70 قد صحت كذلك بما جاء في مسند الإمام أحمد، وما جاء بالجزم من رواية عبد الله سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالخلاصة أن رواية الإيمان 64 هي أصح الروايات، ورواية بضع 70 هي رواية كذلك صحيحة، ورواية الشك تحمل على أن الشك إما على وجه إتمام الرواية فسمع سهيل مرة بالستين ومرة بالسبعين فرواهما معا، وإما أنه شك في ذلك لأنه رواها مرتين فلم يجزم بعد ذلك أي الروايتين التي سمعها، لكن أكد ذلك رواية سليمان بن بلال ورواية جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم كما تقدم أن كلا الروايتين صحيح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فحين طال الزمان وكثر التكرار أحضرت كتاب شعب الإيمان للإمام الحافظ الفقيه، ومعناه يعني انشغل بأمور لم يستطع أن يباشر الجواب، وهكذا حال أهل العلم، قد تعرض لهم عوارض وتشغلهم أمور من العلم والدعوة والتعليم وغير ذلك، فلا يكون ذلك تقصيرا لأنهم يقومون بما هو ربما أوجب وأوكد، وهذا عذره في تأخر الجواب. ثم قال: وكثر التكرار، يعني كثر التكرار للسؤال. قال: أحضرت كتاب شعب الإيمان للإمام الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 6 مجلدات، لأنقلها بذاتها فوجدتها متفرقة في جميعها، لم يجمعها أولا في الخطبة ولا في المجلد الأول، يعني شعب الإيمان على وجه الاختصار لم يذكرها مجملة في أول الخطبة، خطبة الكتاب، ولا في المجلد الأول، حتى يكون ذلك ميسرا لي أن أنقل ذلك الجواب للناس. قال: ثم اعتنى بتفاصيل شروحها لكن فرقها في جميع الكتاب، يعني ذكرها مبسوطة في الكتاب على شيء من يعني البسط. قال: فدعتني الضرورة إلى أن أجمعها من مجموعها وأجعلها مختصرة كرؤوس المسائل، وأقنع باستدلال آية من كتاب الله تعالى أو بحديث من أصح ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما زدت في بعض الشعب آية أو آيات أو حديثا أو كلمات أو حكاية أو حكايات أو بيتا أو عدة أبيات لم يذكرها البيهقي رحمه الله. وفي هذا بيان طريقة التأليف في هذا المختصر، وهو أنه حرص أن يجمع رؤوس مسائل شعب الإيمان، فما كان يدخل بعضها في بعض أدخلها، وما كان بعضها يحتاج إلى إفراد أفردها، وما ذكر المؤلف صاحب الأصل وهو البيهقي من آيات كثيرة وأحاديث فهو يقتصر على ذكر آية وحديث، وربما زاد شيئا يسيرا أحيانا كما ذكر من ذكر بعض الآيات أو الأحاديث أو حكاية أو بيت أو نحو ذلك. قال: وقد بوبها 77 بابا، يعني البيهقي. قال: أنبأنا بجميعها وجميع الكتاب المنقول، أي جميع هذه الشعب 77 والكتاب المنقول أي كتاب شعب الإيمان للبيهقي. قال: وجميع الكتاب المنقول هذا منه جماعة جماعة، يعني رواه هذا الكتاب شعب الإيمان عن جماعة. قال: منهم الشيخ العالم مسند العراق رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر المقري البغدادي بها، والقاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي من دمشق. قالوا جميعا أنبأنا الشيوخ الرواه أبو محمد الأنجب بن أبي السعادات ابن محمد بن عبد الرحمن الجامي، وأبو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله المارستاني، وأبو القاسم علي بن الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. قالوا جميعا أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر الزنجاني في صفر 62 و500. قالوا: أخبرني الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد ابن الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، قال: أخبرني جدي الإمام أبو بكر حا وأخبرناها عاليا، يعني هذا تحويل سند آخر كذلك إلى البيهقي. قال: وأخبرناها عاليا عددا مسند الوقت أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي إجازة عامة إن لم تكن خاصة. قال أخبرنا حافظ بغداد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ومفتي خراسان أبو سعد عبد الله بن أحمد بن عمر الصفار النيسابوري جازة خاصة. قال أنبأنا كذلك أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي وجماعة. قالوا أنبأنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليهم أجمعين. ثم سيأتي إن شاء الله مثل الكتاب ونقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.